أو فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا سنصبر. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع من كتابه في باب الزكاة وفي باب الأعطيات وفي باب الصدقات، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس وكان من أسخى الناس وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذا كان ثمة مصلحة كهذه المصلحة التي جاءت في هذا الحديث، وهي أنه يتألف حديث عهد بكفر ليزيد من إيمانهم وليصرف البغضاء والحنق الذي كان في نفوسهم على دين الله. كنا درسنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه العطاء يعطي بعض أصحابه، وربما منع بعضهم، ولما رجع في ذلك بين للسائل أن هذا العطاء لا يعني شيئا، إنما العبرة بما يكون عليه أهل الإيمان، إنه يعطي بعض الناس ويترك بعضهم وهم أولى وأحب إليه، وإنما وكلهم لإيمانهم، هكذا جاء في الرواية. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا دلالة واضحة بينة على هذه القاعدة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في عام الفتح ودخل مكة من غير قتال، وفي صبيحة يوم الفتح لما اجتمع أهل مكة يستمعون لخطبته صلى الله عليه وسلم، التي بين فيها فضل مكة، وبين فيها أن الله من عليه فأكرمه بأن دخل مكة بغير قتال، وأخبر الناس أنه قد ملكهم واحتواهم وأخطأهم، ولذلك سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني اعترفوا. فمن عليهم وقال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء. ودخل الناس في دين الله، لكن لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم، ولم يدخل الإسلام في نفوسهم، وإنما قبلوا الإسلام كراهية أو طواعية. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتال أهل الطائف، وخرج معه خرجت معه قريش، وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الطائف، فتح عليه الطائف، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة من هوازن ومن أهل الطائف، وكان قد ساقها معه إلى أن بلغ بها الجيران على أشراف مكة، وجاءته هوازن وشفعت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلت في الإسلام أن يرد عليها أموالها والسبي الذي أخذ، وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي وبين المال، فاختاروا السبي فرد عليهم السبي. وأما المال فأراد أن يقسمه، لأنه نتيجة حرب، ولأنه غنيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، ولبعد نظره صلى الله عليه وسلم، وللحكمة التي منح الله رسوله عليه الصلاة والسلام، رأى أن يؤلف بها القلوب. الأموال زائلة، والذي يبقى هو الإيمان، لذلك أعطى بعض المؤلفة قلوبهم، أعطاهم عطاء واسعة، أعطى أبا سفيان 100 ناقة، وأعطى غيره 100 ناقة، وهكذا كل من يرى أنه يستصلح نفسه بالعطاء أعطاه، ومنهم من أعطاه واديا بين أعطاه غنما بين جبلين. لكن بقي شيء في نفوس بعض الأنصار رضوان الله عليهم، وهم الذين قدموا معه من المدينة، خرجوا معه يريدون أن ينصروا دين الله، ويسر الله لهم وفتحوا مكة وبقوا معه حتى فتح الطائف، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غيرهم ولم يعطهم، فجال في خاطر بعض شبابتهم والذين تطلعت نفسهم للأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غيرهم، وكان الأولى أن يعطوا من هذه الأموال، فتكلموا وقالوا غفر الله لنبيه أو يرحم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إن سيوفنا التي قاتلوا بها تقطر من دمائهم، يعني من دماء ثقيف، لأن مكة ما سار فيها قتال، والأنصار لم يقاتلوا أهل مكة، إنما كان القتال مع هوازن وثقيف والغنائم إنما كان مصدرها أموال هوازن وثقيف. قالوا إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتقسم على غيرنا، يعني على المؤلفة قلوبهم من أهل مكة ومن بقية العرب الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الموقعة. ولا شك إن هذه المقالة كان لها وقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم أن الأنصار قد ملأ الله قلوبهم إيمانا، وأن الأنصار قد قطعوا شوطا في إيمانهم، ولهذا وكلهم إلى إيمانهم، فذكرهم ونبههم حتى لا يخوض الشيطان في نفوسهم، وحتى لا يخوضوا في هذا الكلام الذي قد يكون لهم فيه وجهة نظر، فجمعهم صلى الله عليه وسلم في مكان وطلب أن لا يحضر معهم غيرهم، وأفردهم في الجلوس، وكانوا في خيمة كما قال في هذه الرواية مصنوعة من أدم، يعني من الجلد، جمعهم فيها ثم سألهم أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا، إلا رجل هو من أو هو ابن أخت لنا، يعني ينتسب إلى الأنصار من جهة أمي. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن أخت القوم منهم. وجاء في رواية غير هذه الرواية التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في أول الأمر بحالهم يوم أن جاءهم، فقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم آتكم، يعني يوم أن هاجر إليهم، جئتكم كنتم ضلال فهداكم الله بي وكنتم فقراء فأغناكم الله بي، وكنتم عالى فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي. ذكرهم بما من الله به عليهم من إيمان ومن قوة ومن طاعة ومن كريم الخصال، ثم قال لهم لو شئتم لقلتم جئتنا فارا فآمناك، وجئتنا فقيرا فأغنيناك، لكن كانوا رضوان الله عليهم يقولون الله ورسوله أمن، يعني معترفين بالفضل. ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما خبر بلغني عنكم، ما خبر بلغني عنكم أنتم نقل عنكم أنكم تقولون يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، وإن أموالنا لتقسم فيهم. فقالوا يا رسول الله هذه المقالة لم يقلها كبراؤنا، ولم يقلها عقلاؤنا، ولم يقلها أهل الإيمان منا، وإنما قالها بعض من لم يدرك ولم يؤمن ولم يحس بأثر الإيمان، إنما قالها بعض حدثاء الأسنان، يعني بعض صغارنا من الشباب. ولعل هذا القول الذي جرى على ألسنتهم يعني هم معذورون فيه لعدم تمكن الإيمان من نفوسهم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير فرحين بها أخذوها تألفا لقلوبهم وأخذوها ليستقر الإيمان في نفوسهم وليحسوا بفضل الإيمان عليهم وبفضل الإسلام بهم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مبشرا يا معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال لهم مؤكدا لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، يعني محبة، فهم أحب إلى نفوس إلى نفسه وأحب إلى قلبه من غيرهم. ثم قال لهم مؤكدا الناس دثار والأنصار شعار، الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، إذا لبس الإنسان ثوبين، الثوب الذي يلي الجسد والثوب الذي يلاصق الجسد هو الذي يسمونه بالشعار. شبه مكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب الملاصق للجسد، والناس شبههم بالثوب الآخر الذي يلي عليه يلي ثوب يلي الشعار، مما يدل على مكانة الأنصار وأنها أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل هذه أقوال بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وطمأنهم ووكلهم إلى إيمانهم، وأن العطاء نعم هو مما يفرح به الإنسان لكنه ليس غاية، وإنما هو وسيلة. ولما كان الناس متفاوتين في الإيمان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ جذوة الإيمان في نفوسهم فأعطاهم هذه العطايا. ولما كان الأنصار قد بلغوا شأوا وقطعوا شوطا في إيمانهم وكلهم إلى أنفسهم، وخطب فيهم هذه الخطبة التي طمأنتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى غيرهم ولم يمنعهم ولم يعطهم لا لكراهية في نفوس في نفسه منهم، وإنما هي زيادة في الطمأنينة إلى ما في قلوبهم من الإيمان. ولذلك قال هذه المقالة، قال: حدثنا يحيى حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين، يعني يوم فتح حنين، وكانت معركة الطائف، حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن يعني وثقيف ما أفاء يعني ما أعطى الله، لأن ثقيف هوازن كانوا قد وقعوا في مأزق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، تشاوروا فيما بينهم ثم اتفقوا على أن يخرجوا أنفسهم ويخرجوا أموالهم ونساءهم ويخرجوا أموالهم ونساءهم يكونون خلفهم، وظنوا أن هذا الفعل أدعى إلى أن يخلصوا بالقتال وإلى أن يثبتوا حماية للأموال وللأعراض، لكنهم ما استطاعوا أن يقاوموا وأن يقفوا في وجه المسلمين، ولهذا انهزموا وفروا وتركوا أموالهم وأولادهم، فكانت غنيمة سائغة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ولهذا لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما غنم، وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفيء، رجعوا مستسلمين وقد دخلوا في الإسلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشكوا إليه حالهم وما جرى عليهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وذراريهم، خصوصا بعد أن دخلوا في الإسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خيرهم بين الأموال وبين الذراري، فاختاروا الذراري، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم على أن يردوا إلى هوازن وثقيف ذراريهم ويكتفوا بالأموال. فصنع المسلمون رضوان الله عليهم بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حدث، ولذلك قال هنا يعطي رجالا من قريش، قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس رضي الله عنه فحدث ذلك، يعني هذا الخبر نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا، يعني الحكماء والعقلاء والفقهاء منا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني الصغار، قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عاد بكفر أتألفهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به، يعني ما ترجعون به، خير مما ينقلبون به، لأن أولئك يرجعون بالأموال، وأما الأنصار فيرجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بلى يا رسول الله، قد رضينا يعني بما فعلت لأنهم ما كانوا مدركين الحكمة التي من أجلها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. ذلك هو تأليف قلوب هؤلاء المشركين أو هؤلاء حديث عاد بالإيمان. والله سبحانه وتعالى كان قد مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يعطي هؤلاء كما جاء في مصارف الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء أعطوا بإذن من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتيحت له فرصة من يؤلف قلوبهم مثل ما أتيحت الفرصة بعد فتح مكة، لأن عددا كبير من دخلوا وقبلوا الإيمان ودخلوا مكة كانوا من المؤلفة قلوبهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قال وأرسل من ينادي ببعض الأمور التي تشعر بأن هؤلاء إنما دخلوا مكة ودخلوا بيوتهم ودخلوا الكعبة ودخلوا بيت أبي سفيان حقنا للدماء، فكأنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم. قال من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة أو المسجد فهو آمن. فأدخل الناس على هذا الأساس. ولذلك لما خطبهم في اليوم الثاني وبين لهم أن الله من عليه بفتح مكة وأنها أحلت له ساعة من نهار وأن مكة حرام يحرم قطع قطع شجرها وتنفير صيدها والتقاط لقطتها، ثم قال له صلى الله عليه وسلم مذكرا منبها إلى ما وقع منهم من عداء للإسلام ومن إيذاء للمؤمنين، قال لهم عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن عفى عنهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يقاتل أهلها على دين الإسلام ويفتح المدينة، تبعه عدد منهم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتألف قلوبهم فأعطاهم هذا العطاء. منهم من أعطاه 100 ناقة، ومنهم من أعطاه غير ذلك واديا بين جبلين من الغنم، ومنهم من أعطاه دروعا، ومنهم من أعطاه أموالا، كل ذلك تأليفا لقلوبهم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بهذا الذي حدث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بأمر سيواجهون فيما بقي من أيامهم وفيما بقي من حياتهم خصوصا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: إنكم، يعني يا معشر الأنصار، إنكم ستجدون أسرة شديدة، يعني ستجدون أسرة وستجدون غبنا يقع لكم من بعض الأمراء ومن بعض الخلفاء، فما عليكم إلا أن تصبروا، لأن الله وعدكم الجنة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي هذه الرواية: إنكم ستجدون أسرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، يعني يوم القيامة. فإني على الحوض، يعني أنتظركم، تلقونه على الحوض. ولهذا لما نبههم إلى هذه المنقبة وإلى هذا الفضل الذي ادخره الله لهم، قالوا: إذا سنصبر، لأن الدنيا لا تساوي شيء، إذ الغرض من ذلك إنما هو العاقبة، والعاقبة خير وأبقى. ولهذا سلموا ورضوا بما وصاهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.